هناك دليل آخر أيضا لابد من ذكره، لأن قد بعض أهل العلم وبعض الطلاب سيقرأ مثلا، قرأ في أبي داود حديث يعني ما يرويه أبو داود من حديث عمر، كانت الكلاب تقتل، بل كانت الكلاب في الحديث هذا تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدبر وتقبل أو تقبل وتدبر، يعني تروح وتجي في خلال المسجد في المسجد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ها، وهو في البخاري تعليقا وفي رواية أبي داود معروفة، يعني قال ابن حجر رواه أيضا أبو نعيم والبيهقي وغيره. فمعنى الحديث أنها كانت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم الكلاب تدخل المسجد وتخرج منه، وغالبا إذا كانت تدخل وتخرج منه قد يحصل منها شيء من بولها، بل قالوا أنه قد ورد أنها وتبول في بعض الروايات فلم يفعلوا شيئا نحوها، فهذا دليل على إيش؟ على طهارته. لكن الحديث برواية وتبول غير صحيح، هذه واحدة. ثم إنها يخالف